لأن ظاهرهم الكفر فلا يصلى خلفه. وهكذا من يدعو إلى ذلك ويجيز ذلك ويحبده لا يصلى خلفه. جزاكم الله خيرا. إذن هؤلاء القبوريون لا يصلى خلفهم، ومن صلى خلفهم فعليه أن يعيد صلاته. نعم، إذن فعل أخينا صحيح والحالة هذه، إذا صلى خلف القبور يعيد صلاته. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: هل مجرد التلفظ بالشهادتين يعصم الإنسان ويعصم دمه وماله؟ وإذا انتفى عنه العلم بمدلول لا إله إلا الله وهو يرددها ليل نهار، هل تكفيه وهل تدخله الجنة وتنجيه من النار؟ له لا إله إلا الله، له شهادة أن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، ومن أتى بهما وهو لا يقولهما قبل ذلك وصل دمه وماله، حكم بالإسلام، ثم ينظر ويعلم ويفقه من قبل الحق واستقام عرف صدقه، وإن أبى واستمر على كفره وشركه عبادته الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو أصحاب القبور، أو استمر على استهزائه بالدين وسده للدين أو غير هذا من نواقض الإسلام لم تنفعه هذه الإسلام، يكون مرتدا. ويحكم بإسلامه أولا ثم بمجيئه لما يخالف الإسلام ما يوجد ردة يحكم بردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالمسلم إذا مال الشخص إلى نطق بالشهادتين ولا ينطق بهما سابقا حكم بالإسلام كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث أسامة ومن غيره حديث ابن عمر وحديث ابن هريره وغير ذلك، يقول عليه الصلاه والسلام: مثل ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله، فاذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها، ومن اخر الا بحق الاسلام. المقصود انه اذا اتى بهذه الشهاده فانه يعصم دمه وماله إذا كان لم يأتي بهما قبل ذلك، ثم ينظر في أمره، فإن استقام على دين الله صار له حكم المسلمين، وإن أبى وبقي على كفره وضلاله لم تنفعه الشهادة بمجرد القول. فالمنافقون يقولونها وهو في الدرك الأسفل من النار، لأن قالوها ولم يعملوا بها، كفروا بها، كذبوا الله ورسوله أو شكوا في دين الله. وهكذا الذين قال الله فيهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أناس أظهروا الإسلام وشاركوا المسلمين في أعمالهم، ولكن ظهر منهم الاستهزاء بالرسول والإسلام، فلهذا أنزل الله بحقهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد أجمع العلماء على أن من أتى بناقة من نواقض الإسلام يحكم عليه بذلك الناقة، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإن صلى وصام، لأن هذه الشهادة إنما تنفع إذا أدي حقها، أما إذا ضيع حقها لن تنفع طائفة. الله المستعان. نعم، الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أخت سعيد رمضان بعث برسالة وضمنها سؤالا واحدا يقول فيه: هل يوجد عذر بالجهل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أم لا؟ وهل العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف حسب الزمان والمكان؟ ليس في العقيدة توحيد وتوحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات ليس فيها عذر، يجب على المؤمن أن يعتقد عقيدة صحيحة وأن يوحد الله جل وعلا ويؤمن بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه فرد بالربوبية ليس هناك خالق سواه، وأنه مستحق العبادة وحده دون كل ما سواه، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفر له، على يؤمن بهذا

وأن فكاكهم أكبر ما لم يجد في غيرها هو الإسلام. وهكذا كل عمل أو قول يتضمن تلقف الإسلام أو طالب الإسلام أو الاستهزاء بالإسلام أو جحد ما جاء به الإسلام من واجبها المحرم يكون ضدها الإسلام، كما لو استهزأ بالصلاة أو استهزأ بالصيام أو بالحج أو بأخبار يوم القيامة أو بغير ذلك من أمور الدين يكون كفره أكبر، كما قال سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا سب الدين كفر أكبر، من يسب الإسلام أو يسب الصلاة أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يكون كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك. وهكذا من استغاث بالأموات أو بالأصنام أو دعاهم لكشف الضر أو جلب النفع أو طلبه مدد المدد المدد يا سيدي فلان أو من الأصنام أو من الأشجار أو من الجن، كل هذا يكون كفر أكبر، لأن هذا ما يناقض لا إله إلا الله. فلا بد حق لو قال لا إله إلا الله لا ينقضها بأعماله ولا بأقواله، ولا بد يعتقد ما دلت عليه من توحيد الله وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. فإذا قالها ولم يعتقد معناها أو لم يعمل بمعناها صار كافرا، فالمنافقين يقول لا إله إلا الله في ترك أسماء الله لأنهم قالوها باللسان فقط. وهكذا كثير من المرتدين ثم ينتصب للإسلام يقول لا إله إلا الله ولكنه يتعاطى ضدها من القول والعمل، فلا ينفعه دعوة دعوة الإسلام ولا ينفع القول لا إله إلا الله مع كونه أكل من أكلها من الذبح لغير الله من الجن أو الدعاء لغير الله كالأموات أو الأصنام أو ما أشبه ذلك أو الاستغاثة بغير الله من الشرائع أو ما أشبه هذا من أنواع العبادة التي يصرفها لغير الله، فإنه يكون بذلك مشكلة أكبر، وعليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يموت على ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان عند الإطلاق، لأن الإيمان تصديق القلوب وكل ما يتعلق بالإسلام من قول أو عمل، والإسلام كذلك هو الانقياد لله والخضوع له بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، وإذا أطلق أحدهما سمع الآخر، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام يعني والإيمان لا يخلو في ذلك. أما إذا جمع فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. إذا جمع بينهما كما لحديث جبريل أن من سأل عن الإسلام أنه سأل من أهل الإسلام والإيمان، فصلى النبي الإسلام بأمور ظاهرة في الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، فصلى الإيمان بأمور باطنة قال أنتم من أهل الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خليفته. هذا هو الفرق بينهما عند الاجتماع، يقول الاسلام المراد بالاعمال الظاهره والايمان بالاعمال الباطنه، وان انشراط احدهما يكفر للاخر. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسكون فعله، واخذوها قول لا اله الا الله وادناها بما اطلب عن الخليل والحياء شبكه من الايمان، ولان الايمان بضع وسكون فعله يكفر فيه الاسلام، ولهذا ذكر افضل ما افضل لا اله الا الله وفي اصل الاسلام، فدل ذلك على ان الايمان اذا اطلق دخل فيه الاسلام، وهكذا اطلق الاسلام دخل فيه الايمان عند اهل السنه. جزاكم الله خيرا. اريد تفسيرا لقاعده كفر المعين. يمكن أن يقال في هذا أن المعين يكفر إذا تعاطى أسباب الكفر فإنه يكفر كفرا معينا، فإذا علم أنه يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكفر الصلاة عمدا أو جهدا لوجوبها فيقال في الآن كافر ما أظهره من الكفر، لكن عند قتله لا بد أن يستتاب لعله يندم لعله يرجع، فإن تاب وإلا قتل على الصحيح الذي يعني جمهور أهل العلم أنه يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ دينه فقتلوه، قال بعض أهل العلم يسجن ويعذب حتى يموت أو يتوب، والصواب الذي جمهور أهل العلم أنه لا يسجن إلا غير ما استتاب فقط، فإذا تاب الحمد لله وإن لم يتب وجب قتله بعد الاستتابة. وذهب كذلك العلم إلى أنه استتاب ثلاثة أيام وغيرها أي ثلاثة أيام لعله ينكمل لعله ينكمل، فإن لم يمهك أيام من استتيب ثم قتل في الحال إذا لم يتب فلا بأس بذلك، لكن استتابة ثلاثة أيام يكون أولى كما جاء عن عمر رضي الله عنه، كل استتابة ثلاثة أيام يكون فيها نصحة لعله يتراجع لعله يندم لعله يتذكر ما فيه سعادته. فالحاصل أن من أتى بأعمال الكفر كفر بعينه، كفر بعينه من هذا كان، إلا إذا كان مثله يجهل ذلك كالذين عاشوا في بلاد بعيدة عن الإسلام وجاهل أفريقيا وأمريكا ونحو ذلك، هؤلاء لا بد أن يعلموا ويوجهوا ويبصروا حتى يعرفوا ذلك ثم استمروا على كفر كفر، وإلا كان بينهم الإسلام ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث أو في أمور ظاهرة لا تخفى على الإسلام والزنا ونحو هذا يكفر كفرا معينا، قال الزنا حلال أو الخمر حلال والربا حلال، قد كذب الله وكذب رسوله فيكون كافرا، أو قال الصلاة واجبة أو الزكاة واجبة أو صوم رمضان واجب على المكلفين، هذا مكذب لله ورسوله في معلوم أن الدين بالضرورة فيكون كافرا مسلما، لكن إذا استفيد قبل أن يقتل هذا هو المحذور، استفاد قبل أن يقتل خمس مدة ثلاثة أيام لعله تراجع لعله يتوب. جزاكم الله خيرا. يسأل أخوه طبيبة مصرية ورمز في اسمها بالحروف ألف ألف مين، أختنا تسأل وتقول: سؤالي هو قضية قرأتها في كتاب أثرت في نفسي كثيرا ولم أقتنع بما قرأت، وهي قضية العذر بالجهل، من هم الذين يعذرون بجهلهم؟ وهل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية أم في أمور العقيدة والتوحيد؟ ولو أن المرء الذي أقر بالشهادة قام بأمور تنافي هذه الشهادة من زيارة لقبور الصالحين والذبح لغير الله وسب الدين إلى آخر كما يحدث عندنا، وعلماء تلك المناطق لا ينكرون هذا البلاء وهم صامتون على ما يرون، نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بالتوضيح حول هذه المسألة وكيف ينكر على هؤلاء الناس الذين يعيشون في ديار الإسلام. واسم الكتاب عندي وسأوضحه لكم إذا طلبتم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن دعوى الجهل والعذر بها والعذر بالجهل فيه تفصيل، وليس كل أحد يعذر بالجهل، الأمور التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول للناس ووضحها كتاب الله

لا يعلم بذلك. مقام التوحيد لا يعلم في الجهل, وما دام بين المسلمين ليس في فتره من الزمان ولا في بعد محل بعيد عن اهل الاسلام, بين المسلمين لا يعلم بالتوحيد, بل متى وقع الشرك منه اخذ به, كما يقع الان في مصر والشام ونحو ذلك من بعض البلدان عند قبل البدوي وغيره. فالواجب على علماء الاسلام ان ينبهوا الناس وان يحذروهم من هذا الشرك, وان يعظوهم ويذكروهم في المساجد وغيرها, وعلى الانسان يطلب العلم ويسال ولا يرضى بان يكون امعه لغيره, بل يسال. الله يقول سبحانه فاسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلا يجوز الانسان ان يبقى على الكفر والشرك لأنه رأى الناس على ذلك ولا يسأل ولا يتبصر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبي وأباك في النار, لمن سأل عن أبي قال إن أباك في النار, فلما رأى تعير رأسه قال إن أبي وأباك في النار وأبو مات في الجاهلية, رواه مسلم في الصحيح. لأنه كانوا على شريعة تلقوها عن خليل الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهي التوحيد, وامه عليه الصلاه والسلام ماتت في الجاهليه, واستاذن ربه ان يستغفرها فلن يعلن له, واستاذن يزورها فاذن له. فدل ذلك على ان من مات على كفر لا يستغفر له ولا يدعى له وإن كان في الجاهلية. فكيف إذا كان بين المسلمين وبين أهل التوحيد وبين يقرأ القرآن ويسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وأولى بأن يقال بحقه إنه كافر ويلحق الكفار. وكثير منهم لو سمع من يدعو إلى توحيد الله وينذره من الشرك واستكبر وخاصا او ضارا على دينه الباطل وعلى تقليده لاسلافه وابائه, ولا حول ولا قوه الا بالله. فالواجب على كل انسان مكلف ان يسال ويتحرى الحق ويتفقه في دينه, ولا يرضى بمشاركه العامه والتأسي بهم في كفرهم وضلالهم وأعمالهم القبيحة. وعليه يسأل العلماء, يعتني بالعلم عن ما أشهد عليه من أمر التوحيد وغيره, فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم, جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ, في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين, وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. فضيلة الشيخ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرى فضيلتكم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يرتكب منكرا وهو ذبح لغير الله, فهل يكون هذا مسلم؟ مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام. يذبح لغير الله مسلم. يذبح لغير الله, يقول إذا أنا تركت هذا الأمر فسوف يضرني أو يضر أهلي أو. لا, أنا أقول شلون يذبح لغير الله يعني. كيف يذبح لغير الله على يعني يتقرب إلى يتقرب هذا الغير إلى هذا الغير في الذبح له. أي نعم, يتقرب إليه. هذا الذي يتقرب إلى غير الله في الذبح له أي لهذا الغير مسلم شركا أكبر, ولا ينفعه قول لا إله إلا الله ولا صلاة ولا غيره. اللهم إلا إذا كان ناشئا في بلاد بعيدة لا يدرون عن هذا الحكم فهذا معذور بالجهل, لكن يعلم. كيف يكون في بلاد بعيدة؟ يعني مثل أفض أنه عاش في بلاد بعيدة, مو مثل ليس بالمملكة, في بلاد يذبحون لغير الله, يذبحون للقبور, يذبحون للأولياء. نعم, وليس عندهم في هذا بأس ولا علموا أن هذا شرك أو حرام, هذا يعتبر بالجهل. أما إنسان يقال له هذا كفر يقول لا أنا والله ما

على الشيخ حفظه الله سؤالي ونرجو من فضيلته الإجابة جزاه الله خيرا. شيخ عبد العزيز أحسن الله إليك جزاه الله خير. بالنسبة يا شيخ عبد العزيز سؤال عن كثرة في الساحة الآن، هنالك يا شيخ من أهل السنة حفظهم الله من يقولون عن عباد القبور ومن وقع للشرك الأكبر أنه يحكم بكفره بعينه، ولكن الشيخ عبد العزيز خرج أناس ينتسبون إلى السنة والسلفية بزعمهم يقولون لا تقولون عن عباد القبور بأنهم مشركون حتى تقام عليهم الحجة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. فنرجو الشيخ عبد العزيز التوجيه والنصيحة وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن من يعبد القبور ويعيش بين المسلمين يعني يدعو الأموات ويذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم ويسألهم قضاء الحاجات والقربات ويعيش بين المسلمين فإنه يحكم بكفرة يحكم بشركة، لأن الحجة عليه قائمة قائمة عليه، لأنه يعيش بين المسلمين فقد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لقد بعث مرسلا، قال سبحانه وتعالى ووفي إليه هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ من بلغه القرآن فقد قام عليه الحجة، ولا يجب أن يتوقف بهذا لأن هذا أمر معلوم للدين بالضرورة، عبادة الله ودعاء وذبح له والنذر له هذه عبادات معلومة للدين بالضرورة، فالرسول قال لغيره فقد وقع في الشرك، إنما الذي لا يحكم كفره أو الذي يتوقف فيه ويفوض أمره إلى الله الذي يعيش في مجاهيل بعيدة عن لم يسمع بالإسلام أو لم يبلغ عن الإسلام وقع في الشرك وبعيد عن المسلمين ولا يعيش بين المسلمين، نعم هذا هو الذي لا بد من إقامة الحجة عليه وأمره إلى الله وليكن الحكم حكم الفترات، أما من يعيش بين المسلمين ويفعل الشرك الذي هو أمر ظاهر معلوم من الدين بالضرورة أن هذا الأمر يوقع فيه الشرك وأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل فهذا لا شك في كفره ويحكم بكفره لأنه التزام الحجة عليه قائمة، نعم الله أكبر. هم يقولون انه يسمى مسلم ولو عمل اعمال الكفار، يقول يسمى مسلم جاهل ولا يحكم بكفره على زعمهم انه على ما زال على اصول الاسلام، ما دام يعيش بين المسلمين واقع في امر معلوم يجب بالضروره معروف سوف العباده غير ذلك لا يحكم بكفره يسجل عليه قائمه، انما الذي يتوقف في هذا خلف فترات او من لم تبلغه الدعوه الذي يعلم بها، اما شخص يعيش بين المسلمين فهذا قامت عليه الحجه وكما سبق في الآية وما كنا معلمين حتى نبعث رسولا ووحي إليه هذا القرآن يوم الزلق فمن زلق القرآن قد هام عليه الحجة، ولا يعذر لأحد يقع في الشرك الظاهر بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يعيش بين المسلمين. شيخ خارجا في هذا الوقت شيخ هجمة شرسة من أناس يزعمون أنهم على طريقة أهل السنة والسلفية للطعن في اللجنة الدائمة للإفتاء في ردهم على دعاة مذهب الأرجاء في هذا العصر وتحذيرهم من هذا المذهب الردي، خرج أناس شيخ يحذرون من فتاوى اللجنة الدائمة ويؤيدون المرجئة، وكذلك شيخ عبد العزيز خرج أناس الآن يطعنون في أئمة الدعوة النجدية على رأسهم الشيخ عبد الله بابطين الشيخ إسحاق وعبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق وغيرهم من أئمة السنة لأنهم يكفرون عباد القبور ويكفرون تارك عمل الجوارح يرمونهم بمذهب الخوارج والتشدد والتنطع إلى آخر الألقاب القبيحة، فنرجو شيخ الرد على هؤلاء الجهلة وجزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، فلا شك أن الإمام محمد رحمه الله غير روح إلا الهدى، ودعوة الإمام محمد الوهاب قامت على كتاب السنة، وهذا أمر واضح معلوم عند الخاص والعام بل حتى عند الأعداء والحق والشهادة من الأعداء ومن فعل فيهم فهذا لمرض في قلبه لأنه عنده إحراز، وكذلك اللجنة الدائمة المملكة العربية السعودية وغيرها من أهل العلم المعروفين فإنهم هؤلاء من أهل السنة والجماعة فمن طعن فيهم أو حذر من فتاواهم وطعن فهذا لمرض في قلبه هذا رشاد لا ينظر إلى هؤلاء الذين يخرجون وليسوا معروفين بالعلم ولا بالهدى والتقى وإنما هو رشاد هذا لا يخرج أطواله الهدى أطواله العلم وتبعيد المعروفين عند الخاصة والعامة والذي نشأوا على العقيدة أهل السنة والجماعة وأعرفوا بذلك وأعرفوا بمشايخهم الذين تلقوا العلم وأخذوا العلم عنهم هذا معروفون هم معروفون بأهل السنة والجماعة في الدعوة والدعوة طبعا القطيع رحمه الله والشيخ إسحاق وغيره كلها أئمة هدى وأعلم أئمة الدعوة فمن طعن فيه فلا يشرب مرض في قلبه فهو الذي يطعن فيه فشاهد لا يعرفون فإن لا يعرفون لا بعلم ولا بفضل فكيف يؤخذ بأقوالهم ويترك أقوال الأئمة وأهل الهدى وأهل الفضل المعروفين بالعلم والفضل وأنهم نشأوا على واعتقد السنة والجماعة وقرأوا الكتاب والسنة وعرفوا فهم السلف الصالح فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم العلم، أما هو